الله ما استجرتش حق الله الذي خلقه لا تشكر الله بارك الله يبارك فيك بارك الله فيك سبحانه وتعالى عما Allah.

صل على حبيب النبي. Oh, Oh, no. غير هو نفس الواحد قال تجي شوي بارك الله والله جاي شوي وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين يا مولانا هو مرة هو بجر جود والله يجيب الله يجيب اي والله يا الله يبارك فيك اي والله ان هذا هو البلاء وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله عليه وإلا إليه. ضيفت عليه اه والله كلهم أنبياء حظهم إن إياك لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم